نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك تطلع لي الكاميرا نطلع لك نمشي لك لو ندور العالم لا نعيا ولا نقول الطيب نحبك وربي عالم نحبك وربي عالم وحن قلبي ونسلك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك تطلع لي الكاميرا نطلع لك لو نشق بحور لو نتعب حتى عوام نمشي لك لو نشق بحور لو نتعب حتى عوام نبدي معاليك نزور نبجدي معاليك نزور ديما ماشي على قدام نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك تطلع لي الكاميرا نطلع لك لو يوفى مالي ونترك امنامي ونصوم نمشي لك لو يوفى مالي ونترك امنامي ونصوم حتى نجيبك وتولي حلال حتى نجيبك وتولي حلال ونعيش ننسى ونهم نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك والله نرجع لك تطلع لي الكاميرا نطلع لك